أبيس مقلقي وفوس لي غرشن العقل رتنيك العقل لكنن وريح من الحب يصغر سبر السين نغيز البرد أو رسمي واتاي نغاك هانا ببنس يسوريش الليل نغاك ولا بود دايغا ما غلقسان ونطيم طيني رداك تنوك نيرر نغاك ولا بود دايغا ما غلقسان ونطيم طيني رداك تنوك نيرر حرا حرا حرا لغنوك حبيب I'm gonna make it.